إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا صلاح للمجتمع إلا بصلاح أفراده، ولا صلاح للفرد إلا بصلاح قلبه، ولا صلاح للقلب إلا بالوحي المعصوم، لا صلاح للفؤاد إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان خلقة متفردة، فجعله من جسد وروح، وجعل الله تبارك وتعالى لكل غذاءه، فإذا أراد الإنسان أن يعكس ذلك وأن يخالفه كان سببا في إفساد الجسد والروح على السواء. فقد جعل الله تبارك وتعالى غذاء الجسد في الحبوب والبقول والفواكه واللحوم، وجعل الله تبارك وتعالى غذاء القلب والروح في الوحي المعصوم. فإذا خالف الإنسان للجسد غذاءه فذهب يقيته بالتراب والحطب وما أشبه، أفسده وأهلكه. وكذلك إذا خالف غذاء القلب والروح فصار إلى غير الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أفسد القلب وأعطب الروح، وصار بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والله تبارك وتعالى جعل للفرد قيمة عظيمة في المجتمع المسلم، فإذا أراد الناس أن يصلح الله تبارك وتعالى أحوالهم فليصلح كل نفسه. وكثير من الخلق يستهين بهذا الأمر ويحسب أن فساده لا يؤثر في المجتمع المسلم شيئا، لأنه يحتقر نفسه ويحسب أن طغيانه وفساده لا يصب في النهاية في رافد عظيم يصب في المنتهى في النهر الكبير في المجتمع الذي أراده الله تبارك وتعالى محكوما بكتابه مشمولا برعاية سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أردت أن تعلم ذلك بالمثال العملي فاسمع حكاية ملك قديم أراد أن يتخذ حوضا مملوءا لبنا، فأعلن في مملكته أنه يريد أن يملأ حوضه لبنا خالصا صريحا، ومن فعل ذلك وشارك فيه فإنه يجزيه بما يمكن أن يعطيه من جزيل العطية وكريم المثوبة. واجتمع اللبانون في المدينة ووزعوا الأعمال، وصار لكل حصة، فمن مقل ومستكثر. وأتى الشيطان واحدهم ليلا فقال وما يبلغ دلوك في الدلاء لو أنك أتيت بملئه ماء فإن ذلك حينئذ لا تكلف به عناء ولا يؤثر في مجموع اللبن في الحوض شيئا. فعزم ثم نفذ. وكان الشيطان بخبثه ورجسه قد أتاهم جميعا بالفكرة ذاتها وألقى في أنفسهم الإلقاء عينه، وكل يحسب أن فعله وإن كان مخالفا فإنه لا يضر في المجموع شيئا. فلما اجتمع فسادهم معا صاروا إلى فساد محقق، فأصبح الملك صبحا وإذا الحوض مملوء ماء لا لبنا. أساء فرد ثم أساء آخر، فأساء مجموع وفسد مجتمع. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على هداية الخلق، ولو كان الواحد من أولئك الخلق يجود بنفسه الأخير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب يعود الغلام اليهودي الذي كان جاره فدخل عليه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على هدايته إلى الحق ضنينا على النار به، فسعى في صلاحه وإصلاحه. فلما دخل يعوده قال اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فأشار إليه أن أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الغلام قدره فمات. فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الباب حتى سمع الصائحة فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لو أنك تأملت في هذا الأمر فإنك لا تستطيع أن تجد مردودا عمليا ظاهرا ينفع الإسلام في تياره العام، إذ ما الذي يفيد الإسلام وأهله بدخول من هو على شفا الموت وعلى حافة القبر في دين الإسلام العظيم؟ وما الذي يستفيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا من ذلك؟ ولكنه الحرص على هداية الخلق إلى طريق الحق، وهي العناية بإنقاذ هؤلاء الخلق من النار، لأنه لأجل ذلك أرسل الله النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت، يطلب منه أن ينطق بالكلمة الطيبة. ولك أن تتأمل الآن في حال رجل في سياق الموت وقد انقطعت به أسباب القوة وبتت عنده حبال النجاة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد نجاته لذاته هو، ويريد إنقاذه من النار. ولو أنك تأملت لعلمت أن ذلك لا ينفع الإسلام نفعا ظاهرا ماديا، ولكنه الحرص على إنقاذ الناس من النار، وبها أرسل الله النبي المختار. في سياقة الموت يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فسعى في صلاح الأفراد، فيصلح فرد إلى فرد. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشبه المجموع بعد بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا صلاح للفرد إلا بصلاح القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب بتوحيد الرب لأنه لأجل ذلك خلقه الله رب العالمين وبرأه وسواه، فلا يصلح إلا بتوحيد سيده ومولاه. فإذا فارق ذلك فارق مادة حياته ومصدر قوته، وصار حائرا قلقا متلددا لا يستقيم على حال ولا يستقر على قرار، كالشركاء المتشاكسين في مملوك، وكالمملوك الخالص لمالك سيد متفرد رحيم رحمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى ما يصلحه، ولا صلاح لهم إلا بتوحيد ربهم جل وعلا. فإصلاح العقيدة في المجتمع إصلاح للمجتمع ظاهرا وباطنا، فإذا صلح هذا الأصل صلحت جميع فروعه واستقامت جميع أحواله. وإذا حاول إنسان إصلاح فرع دون أصله مني بالخيبة وعاد بالفشل، ولم تحصل قبضته شيئا سوى بعض ذباب. والإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في توحيد ربه تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين أرسل المرسلين أجمعين بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من العبادات لسوى الله رب العالمين. ومن صرف لونا من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله فقد أشرك بالله، والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يحققه، بل الناس أعداء ما جهلوا. فإذا جهل الإنسان توحيد الله تبارك وتعالى جهل الغاية التي لأجلها خلقه الله رب العالمين، وحينئذ فلا حقيقة لوجوده عند نفسه، ولا تحقيق لهذا الوجود في ذاته، وإنما هي حياة كأي حياة، بخسف يحيط به أو بعز يحاوله ولا يستطيعه، ولكنه في النهاية لا يحقق شيئا ولا يتحصل على شيء، لأن تحقيق حقيقة الحياة لا يكون إلا بتحقيق الوظيفة التي لأجلها خلق الله الإنسان. فإذا لم يحقق الإنسان هذه الوظيفة فما عرف حقيقة الحياة. الحيوانات في زروبها، والحشرات في مساربها، والطيور في أعشاشها تؤدي وظيفة لأجلها خلقها الله رب العالمين، وهي عابدة لله رب العالمين، غير مختارة هي في معصية تأتي منها، لأنها لم تؤت اختيارا، وإنما هي طائعة لله تبارك وتعالى فطرة وغريزة. والإنسان أوتي الاختيار فيعصي ويطيع ويقبل ويدبر، وهذه الحيوانات وتلك الحشرات وتلكم الطيور الطائرات كلها تؤدي الوظيفة التي لأجلها خلقها الله، وهي عابدة مسبحة بحمد الله. والإنسان يفعل ماذا في الحياة إن لم يكن عابدا لله، محققا لتوحيد الله، طائعا متبعا لرسول الله؟ يفعل ماذا؟ وما قيمته؟ وما حقيقة وجوده؟ إن الله خلق الحيوان البهيم الأعجم لغاية ووظيفة، والحيوان البهيم الأعجم يؤدي تلك الوظيفة ولا يخرج عنها قيد أنملة ولا أقل منها. والإنسان مخلوق لعبادة الله، فإن لم يعبد الله تبارك وتعالى فماذا يصنع في الحياة؟ هو أحط من الحيوان وأذل وأقل. الإنسان إذا كان جاهلا بالمطلوب لا يحققه، ولا يمكن أن يتوسل بوسيلة ما توصله إلى غايته، إذ مطلوبه وغايته كالمعدوم عنده، والناس أعداء ما جهلوا. والعلماء لما نظروا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قربوا المسألة. الله رب العالمين هو خالق الخلق ومالكهم ومدبر أمرهم، وهذا لا يخالف فيه أحد، حتى أكثر الكافرين ممن كان كافرا أصليا على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لم ينازع في هذا الأمر، بل ذكر القرآن صراحة أنهم أقروا به إقرارا وأتوا به جهارا، وأنهم لم ينكروه ولم يتعنتوا فيه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم لم يثبتوا لأوثانهم وآلهتهم استقلالا بفعل شيء، فلم يدعوا أن الآلهة تخلق شيئا، ولا أنها تملك أحدا، ولا أنها ترزق مخلوقا، ولا أنها تدبر أمرا، ولكن اتخذوها شفعاء عند الله على أمثلة وأمثال أقوام صالحين لهم بزعمهم مقام عند ربهم جل وعلا، فصوروا صورهم في بدء دخول عبادة الأصنام إلى البشرية، ثم مضى الأمر في طريقه بعد بغلو في الصالحين وما أشبه، فعبدت الأحجار والأشجار، وعبدت المشاهد والأضرحة والقبور، وعبدت النجوم، وعبدت أمور من خلق الله رب العالمين. يعجب المرء لإنسان آتاه الله تمييزا أن يكون عابدا لمثل هذه الأمور. فهذا الأمر متفق عليه بلا نزاع فيه، هذا لا نزاع فيه، الكل موقن بأن الله هو خالق الخلق ومالكهم ومدبر أمرهم. هذا يؤدي إلى أمر آخر، إذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي أن يعبد أحد سواه، وهذه وقع فيها النزاع. ثم إنه لا يكون معبودا بحق إلا إذا كان موصوفا بكل كمال وكان مبرأ من كل نقص. فهذه المنظومة جعلها العلماء على هذا النحو: توحيد في الربوبية بتوحيد الله بأفعال الله، وتوحيد في الألوهية بتوحيد الله بأفعال العبد، وهو موصوف من قبل ومن بعد بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وشوب وكدر شيء لا يمت إلى الكمال المطلق بصلة. وهذا الأمر كثير من الخلق لا يلتفت إليه، فمن الذي يتأمل في قول الله رب العالمين: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من الذي يتأمل في هذا على حقه؟ لأن هذا الذي يقع في الكون كله إما من أمره وإما من شرعه، وكل ما كان من أمره وقدره وما كان من دينه وشرعه فهو عائد في المنتهى إلى أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. والله رب العالمين أخبر في هذه الآية الكريمة أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة، فخلق سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض قدرا وشرعا، كل ذلك من أجل غاية بينها الله رب العالمين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعرفوا الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فإذا عرفتم الله تبارك وتعالى عبدتموه حقا وأخلصتم له العبادة صدقا، ولن يكون شيء من ذلك إلا باتباع من أعلمكم بذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحقيق الوظيفة التي لأجلها خلق الله الكائن الإنساني أهم مهم وأعظم مطلوب، لأن الله رب العالمين جعل هذه الحياة ممرا ومختبرا، ثم جعل الله رب العالمين من بعدها حياة هي برزق يحبس فيه الخلق من بعد الممات إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، ثم جعل الله رب العالمين الحياة الآخرة وهي باقية أبدا بجنة ونار لا تفنيان ولا تبيدان، وهما مخلوقتان الآن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. والعبد إذا كان جاهلا بربه اجترأ على ربه واجترأ على معصيته ولم يبال بطاعته، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فإذا كان الإنسان لا يعرف قدر الله رب العالمين وقع منه كل ما يسوء. ولو أنك حققت لعلمت أن ما يقع فيه الخلق إنما هو بسبب جهلهم بأسماء ربهم وصفاته، ولو أنهم علموا الله رب العالمين وعرفوه بأسمائه وصفاته وحققوا ذلك في أنفسهم تحقيقا ما اجترأ واحد على معصية تصدر منه، ولا على ذنب يقترفه، ولا على إثم يتورط فيه، ولكان على الجادة المستقيمة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم لربه قدره حق قدره، وكان النبي وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يخشى الله رب العالمين ويخافه كما يحبه ويرجوه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في القسم قال لا ومقلب القلوب، وكان يدعو ربه تبارك وتعالى لمعرفته بربه رب العالمين، وأن له المشيئة المطلقة يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد ويحكم بالذي هو العدل كله. كان لذلك يدعو الله رب العالمين أن يثبت قلبه وهو رسول الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا كما كان أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخشى الله رب العالمين ولا يأمن مكره إذا لم يستقم على أمره، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام الحنفاء وإمام المرسلين وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يجعله في جانب، وأن يجعل عبادة الأصنام في جانب، وهو من هو؟ وهو خليل الرحمن، لمعرفته بربه. وأن الإنسان لا يأمن مكر الله إلا إذا كان خاسرا. إذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته أحبه وخافه وأقبل عليه ورغب فيما عنده. وأما الجاهل بالأسماء والصفات فأمره كأمر البهيمة بل أحط، لأن البهيمة مسخرة لأمر وهي تأتي بما سخرت له، لا تخرج عنه ولا تحيد لأنها في أسره وقيده بتسخير رب العالمين. وأما الإنسان فإذا من عتق من ذلك فإلى أي مصير يصير؟ إلى النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. من عرف الله رب العالمين حق المعرفة عبده حق العبادة. والله رب العالمين أخبرنا بأنه يجب علينا أن نحترم أسماءه الحسنى وأن نجل صفاته المثلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لله الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها، فأسماؤه سبحانه بالغة الغاية في الحسن فلا أحسن منها، وكلها كذلك بلا نقص فيها ولا شوب يعتريها. ادعوا ربكم بأسمائه الحسنى، ودعاء الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى دعاء عبادة وثناء، ودعاء طلب ومسألة، دعاء عبادة وثناء. فيثني الإنسان على ربه باسمه الذي هو أحسن من كل اسم، ويقبل على ربه تبارك وتعالى مراعيا مقتضى ذلك الاسم. فإذا كان مراعيا لمقتضى اسمه تعالى الرحمن فإنه حينئذ لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس منها. وإذا كان مراعيا لمقتضى اسمه تعالى الجبار العظيم العزيز، فإنه يجانب ذلك كله ويخضع عنده ويخشع له ولا ينازع فيه، فلله العظمة كلها ولله العز كله، ومن نازع الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك قسمه الله رب العالمين، والله على كل شيء قدير. ويدعو ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى دعاء طلب ومسألة، فيقدم بين يدي المسألة ما يناسبها من أسماء ربه تبارك وتعالى. اللهم يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، إلى آخر ما يتوجه به إلى ربه طالبا منه وسائلا من جوده ومنه وكرمه. وذروا أي دعوا واتركوا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد الميل بالشيء عن سمته، ومنه اللحد للقبر لأنه مائل عن سمت شقه، فيكون الشق ثم يأتي اللحد مائلا عنه. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على أنواع وضروب، من ذلك أنهم اشتقوا من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لأصنامهم، فاشتقوا اللات من الإله، واشتقوا العزة من العزيز، وسموا حجرا إلها، وسموا شجرا إلها، فكانوا ظالمين. وهذا إلحاد في أسماء الله رب العالمين، وهذا هو الإلحاد المطلق. وكذلك إذا سمي الله رب العالمين بما لا يليق به من الأسماء، كما سمت النصارى الله جل وعلا بالآب، وكما سمته الفلاسفة بالعلة الأولى والعلة الفاعلة، وكما يسميه الماسور المهندس الأعظم، وكما يسميه الفنانون والذين يكتبون الروايات وما أشبه، يسمونه جل وعلا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يسمونه بالفنان المبدع الذي لون بريشته المبدعة هذه الألوان التي تراها منتثرة في جنبات الكون. هذا إلحاد في أسماء الله رب العالمين. من الإلحاد في إسماء ربنا تبارك وتعالى أيضا أن يعطل عن مقتضى الأسماء التي اختارها لنفسه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في حقيقتها لا يحصيها عدا إلا الله رب العالمين، كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى العبث بها، ما تجد في أفراح المسلمين التي هي في الحقيقة أتراح، عندما يأتي فاسق يترنم مغنيا ومعه جوقة تردد خلفه أسماء الله تبارك وتعالى، منها ما هو ثابت ومنها ما لم يثبت. ومن الإلحاد أن تسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يدل عليه الكتاب ولم تدل عليه السنة، فالأصل أن لا يسمى الله تبارك وتعالى ولا يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستهزاء بشيء من أسماء الله تبارك وتعالى كفر، ردة مستقلة مخرجة من الملة، وكذلك الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بآيات الله تبارك وتعالى، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الاستهزاء بشيء من ذلك ردة مستقلة. كما في الحديث عن ابن عمر وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرضي وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غزوة تبوك قال رجل من المنافقين: والله ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء، يعني بالقراء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. وسمع ذلك من سمع من الخلص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: انظر ما تقول، فوالله لأخبرن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب بها ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبقه، فقال: اذهب إليهم فقررهم بما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا، وأنزل الله رب العالمين قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يستهزئون بالله رب العالمين وبآياته وبرسوله، هذه ردة مستقلة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم. لأن مخشي بن حمير، وفي رواية غيره ولا يبعد أن يكون معا، جاء فأخذ بنسعة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن رجليه لتنكب الحجارة وهو متعلق بزمام راحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعتذر يقول: قعد باسمي واسم أبي يا رسول الله، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ما عرف الله حق المعرفة، ولا قدر الله حق قدره، ولا وحد الله رب العالمين حقيقة التوحيد، من لم يعرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، فاجترأ عليه فاستهزأ بشيء من أسمائه، أو استهزأ بشيء من آياته، وآياته كلامه، وكلامه صفته، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ما عرف حقيقة الدين من لم يعرف توحيد رب العالمين. والناس أعداء ما جهلوا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن هذا الأمر بيانا كاملا. لا يجوز مطلقا أن يسأل أحد بوجه الله، لا يجوز أن يسأل أحد بوجه الله، ولا أن يستشفع بالله على أحد من خلقه. الله أعظم وأجل، لأنه الذي تشفع به دائما يكون أقل ممن تشفع به عنده، والله رب العالمين لا أعظم منه ولا أجل منه ولا أكبر منه، سبحانه وتعالى سبحانه لا يستشفع بالله رب العالمين على أحد من خلقه، ولا يسأل بوجه الله سوى الجنة، لأن الله تبارك وتعالى وجهه صفته، ووجهه أجل من أن يسأل به شيء من الحطام. فلا يسأل بوجه الله رب العالمين إلا الجنة، وأما أن يسأل بوجه الله تبارك وتعالى شيء فهذا كله لا يجوز، ملعون من فعل ذلك، بعيد من الرحمة بمبعدة من أن تشمله وتغمره، لأنه استوجب النقمة بذلك الذي وقع فيه، وهو لا يعرف الله رب العالمين. توحيد الله رب العالمين، لأجله خلقنا الله رب العالمين في الحياة، والكائن الإنساني منذ صرخة الوضع إلى أنة النزع في شقاء وكمد وكبد، لأنه في اختبار وبلاء يحيطان به من كل أقطاره، فإذا أفلح وأنجح كان طائعا لله رب العالمين متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا خاب وفشل تنكب الصراط المستقيم وأطلق لهواه عنانه فصار به يقوده، ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، لأن الأمر محصور بين تنتين لا ثالث لهما، إما أن تكون مستجيبا لرسول الله، وإما أن تكون متبعا لهواك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقسمة ثنائية، إما أن تكون مستجيبا للرسول وإما أن تكون متبعا للهوى، والهوى يقود إلى النار وبئس القرار، وما ذكره الله في القرآن إلا ذمه. فاخرج من داعية هواك إلى طاعة سيدك وإلهك ومولاك حتى تفلح وتنجح، والله المستعان، وهو المسؤول أن يسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا صلاح للعبد إلا بصلاح قلبه، ولا صلاح للقلب إلا بتوحيد ربه. فإذا لم يكن المرء بالتوحيد عالما، وإذا لم يكن لأبعاده مدركا، فسد قلبه فسادا ذريعا لا صلاح له بعده، وكان من حصب جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله تبارك وتعالى جعل حدا فاصلا بين المغفرة وعدمها، فمن تورط واقتحم فلا مغفرة ولا غفران. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن تورط في شيء من ذلك فباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حال الحياة. والآية الأخرى لمن أقبل على ربه غير تائب من شركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن لقي الله تبارك وتعالى مشركا فلن يغفر له، فهذا في حق من مات على شركه. والآية الأولى في حال حياته، تدعوه الآية إلى التوبة والمتاب والأوبة والرجوع إلى رب الأرباب، بملازمة جادة التوحيد والبعد عن كل شرك ظاهر وخفي. لأن الله رب العالمين كما جعل الطهارة للصلاة شرطا في صحتها، فلا تصح صلاة بغير طهارة من ماء أو من بديلها عند الفقد حقيقة أو حكما، على ما هو معلوم في كتب الفقه. لما جعل الله رب العالمين الطهارة شرطا في صحة الصلاة، جعل التوحيد وهو أجل من ذلك وإنما هو تقريب بالمثال والأشباه، جعل التوحيد للأعمال مرتكزا، فهو روحها وحقيقتها. الإخلاص روح الأعمال، إذا حققه الإنسان واستقامت أعماله بشرطها الثاني على متابعة رسول الله، كانت على رجاء القبول عند الله. وتأمل، إذا أردت أن تهدي حبيبا عزيزا عليك شاة فأتيت بها وقد حبطت وجيفت، لا روح فيها ولا حياة، تحملها إليه، تقدمها له، تهديها إليه، يعاقبك إن كان ذا قدرة عليك. إذا أردت أن تقدم الأعمال لله تبارك وتعالى بلا إخلاص، فأنت ولله المثل الأعلى، كالذي يهدي ملكا من الملوك شاة أو جارية ميتة لا روح فيها ولا حياة، يستوجب حينئذ أن يعاقب. ولا يمكن للإنسان أن يستقيم أمره على الجادة إلا إذا عرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. وأسماؤه تبارك وتعالى وصفاته توقيتية، بمعنى أنك تقف فيها عند حدود الوارد بالنص، فلا تصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه، ولا تسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه. فمن سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ألحد في أسماء الله. وكذا من وصفه بما لم يصف به نفسه ألحد في صفات الله تبارك وتعالى. ومعنى أن تؤمن بالاسم، ما هو؟ ينبغي عليك أن تحصيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والجنة ليست ثمنا لعمل، وإنما ما تأتي به من الأعمال سبب لدخول الجنة، والجنة أعظم وأفخم وأجل من أن تكون ثمنا لعمل عامل، كما دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولن يدخل أحدكم عمله الجنة، لأن الجنة أعظم وأجل من ذلك. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رب العالمين برحمته. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله في الإخلاص وفي الدقة ما هو لا يكون ثمنا للجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من أحصاها دخل الجنة، وإحصاء أسماء الله تبارك وتعالى المذكورة عددا في هذا الحديث، هذا الإحصاء معناه أن تعدها عدا، وأن تحفظها حفظا، وتسردها سردا، وأن تتفهم معناها، وأن تعمل بمقتضاها. فثلاثة أمور لا تكون محصيا للاسم إلا إذا أتيت بها: أن تعرف الاسم، وأن تثبته لله تبارك وتعالى، فاسمه تعالى العليم ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، فنقول هذا من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى، ولا بد أن نفهم المعنى، أن نثبت لله تبارك وتعالى صفة العلم، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهي صفة كمال لله رب العالمين لا كعلم المخلوقين. فالله رب العالمين لم يعلم شيئا من بعد جهل، حاشا لله، ولا يصير علمه إلى نسيان من بعد إثبات كعلم المخلوقين، حاشا لله. فالمخلوق يعلم من بعد جهل ويصير إلى النسيان من بعد علم، وأما علم الله جل وعلا فليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، وهو صفة انكشاف، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فأي شيء هو أعظم من هذا؟ ونؤمن بمقتضى هذا الاسم، نؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم وبالمقتضى الثابت له وللصفة، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم مكاييل البحار وقطرة الأمطار، ويعلم ما وراه بحر في قعره، وما غيبه جبل في وعره، ويعلم مكنون الصدور ومن طوت عليه الجوانح، علام الغيوب سبحانه وتعالى سبحانه. ثم ينبغي عليك أن تعمل بمقتضى هذا، لأنك إن آمنت بهذا إيمانا صحيحا فلا يمكن بحال من الأحوال، والله رب العالمين يعلم ظاهرك وباطنك وما يهجس في نفسك وما يعتمل في خاطرك، أن تكون على حال لا ترضيه. كإيمانك باسمه تعالى البصير تثبته لله رب العالمين، وتؤمن بصفة البصر الثابتة لله تبارك وتعالى، وتؤمن بمقتضى ذلك وأنه لا يغيب عنه شيء، والله رب العالمين يبصر كل شيء. فإذا آمنت بهذا لم يجدك حيث نهاك، ولن يفتقدك حيث أمرك. وقس على ذلك كل هذا وجميعه إنما يتحصل عليه العبد بمعرفة هذا الأمر من أمور توحيد الرب جل وعلا، بتوحيده في أسمائه وصفاته، بإثبات ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله رب العالمين خلقنا لغاية حددها في كتابه العظيم بما لا يدع اشتباها ولا التباسا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنس والجن كل ذلك مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى، والعبادة أشمل وأعلى وأجل من أن تقف عند حدود ما تثبت أنت للعبادة بعبادة لله رب العالمين، فهي أشمل من الصلاة والصلاة جزء منها، وأشمل من الزكاة، والزكاة جزء منها، والناس يتوقفون عند بعض العبادات وكأنه لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بذلك، مع أنه ما من حركة ولا سكنة، وما من أمر باطن ولا ظاهر يأتي من العبد إلا وهو عبادة لله تبارك وتعالى. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. خلقنا الله رب العالمين لهذه الغاية، فالأنفاس ينبغي أن تصرف في عبادة الله رب العالمين، والحركات والسكنات ينبغي أن تكون عبادة لله رب العالمين. ومن طوى عليه القلب وما استكنت عليه الضلوع ينبغي أن يكون خالصا لله رب العالمين. والكائن الإنساني له بدء ومنتهى، قدره الله رب العالمين، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتقدم ولا يتأخر، وقد غيبه الله رب العالمين عن الأحياء، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقد جعل الله تبارك وتعالى الرزق والأجل مما استأثر بعلمه وعليه، فالمرء في الحياة على المخافة أن يأتيه قدره فيلقى ربه وهو مشرك بالله تبارك وتعالى، مبتدع في دين الله رب العالمين، لم يحقق الأصلين، توحيد الله رب العالمين وطاعة النبي الأمين صلى الله رب العالمين عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واستنقذوا أنفاسكم، وظنوا بأعماركم أن تذهب هباء، فإن الله لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وإنما أرسل إليكم رسولا، وأنزل عليه كتابا، فبين ووضح وحذر ورغب ورهب وأشار إلى الحق إشارة واضحة، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وأصلح أحوالنا يا رب العالمين، وأحوال أمتنا أجمعين يا رب الأرباب ويا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح المسلمين أجمعين، وأقمنا على الجادة المستقيمة يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.